هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأن الميت لا يجوز الاستنصار به ولا طلب شيء منه لأنه قد مات وانتهى، وإنما يترحم عليه ويدعى له إن كان من المسلمين. نعم. تنبيه ثالث: حينما هم عمرو بن سعيد بمحاربة عبد الله بن الزبير بأمر من يزيد بن معاوية، وجه إليه من المدينة جيشا بقيادة عمرو بن الزبير. عمرو بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير، أرسل عمرو ليقاتل أخاه عبد الله، وعمرو كان رئيس شرطة عمرو بن سعيد بن العاص في المدينة، فلما أراد تجهيز جيش لقتال عبد الله بن الزبير في مكة جعل القيادة لعمرو ابن الزبير أخو عبد الله، لأنه كان بينه وبين أخيه عداوة، هذه عداوة في الله، لأن عبد الله بن الزبير صحابي جليل رضي الله عنه. نعم. أخي عبد الله، وكانت بين الأخوين عداوة، فسار الجيش من المدينة، وحينما اقترب من مكة أخرج له عبد الله بن الزبير فرقتين من الجيش المرابط معه في مكة، فصارت الهزيمة على الجيش الأموي، وأسر عمرو بن الزبير فحبسه أخوه وضربه بالسياط إلى أن مات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: جئنا من الجزائر ولم نحرم في الطريق إلا بعد الوصول إلى جدة، فهل علينا شيء؟ جدة ليست ميقاتا لأحد سوى أهل مكة، أهل جدة المقيمون فيها، أو من جاء لغرض في جدة ثم أنشأ الرغبة في الحج أو العمرة فإنه يحرم من جدة. أما من جاء من بعيد فجدة ليست له ميقاتا، فيكون قد تجاوز الميقات، ومن تجاوز الميقات وأحرم بعد ذلك، ومن تجاوز الميقات قلنا له أرجع فأحرم من الميقات، فإذا تعذر عليه الرجوع أو أحرم ولم يرجع فيكون عليه هدي، وهذا الهدي هدي جبران يذبح في مكة لفقراء الحرم إن استطاعه، ولا يأكل منه ولا يطعم منه غني، فإن تعذر ما استطاع أن يذبح هديا فعليه أن يصوم 10 أيام عن مجاوزته الميقات بدون إحرام. وعلى كل مسلم أن يتنبه لهذا وأن يسأل قبل أن يفعل، يسأل طلبة العلم والأخيار في بلاده: من أين أحرم؟ من أين كذا؟ ماذا أفعل؟ ماذا أقول؟ وهكذا، ليعبد الله على بصيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل المواقيت محيطة بمكة من جميع الجهات، ما في جهة إلا آت منها آت إلا ويقابله ميقات ولله الحمد، 5 مواقيت محيطة بمكة. وقال عليه الصلاة والسلام: هن لهن، يعني لأهلهن، للحليفة لأهل المدينة. ويلملم لأهل اليمن، والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، مثل أهل جدة دون الميقات من حيث أنشأ، حتى أهل مكة فمن مكة. أهل مكة إذا أرادوا الحج يحرمون من مكة ولا يخرجون إلى ميقات، ومن أراد العمرة من أهل مكة فيخرج إلى الحل. يقول السائل: حاج نفقته محدودة فصام 3 أيام لأنه متمتع، فجاء يوم العيد والنفقة متوفرة، فهل يجوز له أن يهدي؟ من حيث الجواز يجوز له، لكنه لا يلزمه، لأنه شرع في الفدية صام 3 أيام فشرع فيها، فلا يلزمه أن يفدي. ما دام صام 3 أيام يصوم 7 إذا رجع وليس عليه شيء، وإن فدى فحسن، الفدية أفضل من الصيام. لكنه ما دام أنه خشي أن تقصر عليه النفقة فيحتاج أن يستدين أو يسأل الناس أو يستقرض أو نحو ذلك، فصام من أجل ألا يحتاج إلى شيء من ذلك، فليس عليه شيء، لأن هذا أحوط له. إذا خشي أن نفقته لا تكفي اندفع منها قيمة الهدي ثم يضطر إلى أن يستدين أو يستقرض أو يسأل، فالأولى له أن يصوم ولا يهدي. يقول السائل: جئت من بلادي لأداء حج التمتع، فهل يجوز لي أن أصوم 3 أيام هنا و7 في بلادي إذا رجعت، ولا أذبح الهدي مع القدرة عليه؟ لا يا أخي، ما دام أنه مع القدرة عليه فالواجب عليك الهدي، فإذا لم تستطع الهدي فحينئذ تصوم. لكن إذا كنت مستطيع للهدي والنفقة معك متوفرة تكفيك وتوصلك إلى أهلك ويزيد قيمة الهدي، فاذبح الهدي ولا توفر قيمته. وأما إن خشيت ألا تكفيك النفقة فلا حرج عليك أن تصوم. يقول السائل: نويت الصيام وعند السحور أكلت قبل الفجر ولم يتبين لي أنني حتى سمعت المؤذن وهو يقول حي على الصلاة، لا حرج عليك، صيامك صحيح إن شاء الله، ما دام أن أكلك وهو في أول أذان المؤذن فلا شيء عليك إن شاء الله، لأن الأصل الليل. يقول السائل: هل يصح لي أن أرمي عن نفسي وعن زوجتي بسبب الزحام الشديد؟ نعم يا أخي، يجوز لك ذلك إن شاء الله. يقول: هل يلزم أن يكون طواف النافلة 7 أشواط؟ نعم، كل طواف 7 أشواط، سواء كان طواف ركن الحج الذي هو طواف الإفاضة، أو ركن العمرة طواف العمرة، أو واجب في الحج كطواف الوداع، أو سنة مؤكدة كطواف القدوم، أو تطوع مطلق كسائر الطواف، كله لازم أن يكون 7 أشواط. فإن ابتدأت الأشواط وأقيمت الصلاة قبل أن تكمل 7 فتدخل في الصلاة ثم تكمل طوافك، إن كان واجبا تكمله، وإن كان نفلا فأنت بالخيار، إن شئت أكملته وذلك أحسن، وإن شئت أن لا تكمله فلا يلزمك إكماله ما دام تطوعا. يقول السائل: ما حكم تقريم الأظافر وقص الشارب في 10 ذي الحجة؟ يجوز للمسلم تقليم الأظافر وقص الشارب في 10 ذي الحجة وغيرها، إلا إذا أراد أن يضحي فإنه يجتنب تقليم الأظافر وقص الشارب وأخذ شيء من الشعر، ما دام يريد أن يضحي، فإذا دخلت عليه 10 ذي الحجة فلا يأخذ شيئا، أو أحرم بالحج فلا يأخذ، أو أحرم بالعمرة فلا يأخذ، وإذا تحلل من الحج أو قبل أن يحرم بالحج أو تحلل من العمرة له أن يأخذ. يقول السائل: ما حكم اللقطة في مكة؟ لا يجوز للمسلم أن يأخذ اللقطة في مكة إلا إن أراد إنشادها، إذا أراد أن يعرفها يذكرها للناس يحفظها دائما ولا يتملكها. يقول السائل: أنا مقيم بمكة وحجيت عن نفسي عدة مرات وأريد أن أحج عن والدي المتوفى حج المفرد، فهل حسن هذا؟ هذا من برك بأبيك أن تحج عنه، وما دمت مقيم بمكة سواء حججت حج مفرد أو متمتع أو قارن ليس عليك هدي ما دمت مقيما في مكة. يقول: عملت عمرة لنفسي وأريد الخروج إلى الحل وأعمل عمرة لوالدتي. ما دمت أخي اعتمرت عن نفسك ودخلت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، فإن خرجت لحاجة من الحاجات إلى جدة أو الطائف أو المدينة أو أي مكان وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عمن شئت. فنقول لمن كان بمكة: لا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة ما دمت قد دخلت مكة بعمرة. ومن كان خارج مكة ويريد الدخول إلى مكة فيحسن أن يدخلها بعمرة، لا يدخل بدون نسك. يقول السائل: خرج من أنفي رعاف وأنا محرم، فهل علي شيء؟ لا يؤثر الرعاف على إحرامك، إحرامك صحيح ولا يؤثر على